بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 15، كتاب الاعتكاف، وفيه 4 أبواب. والاعتكاف يسمى أيضا المجاورة، يعني جاورة يعني اعتكف، وهي سنة مؤكدة بالإجماع، سنة مؤكدة بالإجماع، وتشتد تأكيدا في العشر الأواخر من رمضان، وأفضلها ما يكون في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبي، والمسجد الأقصى، ثم بعد ذلك في أي مسجد آخر. واشترط الأحناف للمعتكف أن يكون صائما، فلا يجيزون الاعتكاف بغير صيام عند الأحناف، ولذا أقل اعتكاف عندهم يوم وليلة، يكون صائما في نهاره، أقل الاعتكاف عند الأحناف. أما الشافعية فلم يشترطوا الصيام لصحة الاعتكاف، ولكن استحبوه فقط، يستحب للمعتكف أن يصوم ولا يشترط لصحته. وأيضا لم يقولوا أن الاعتكاف أقل يوم وليلة، بل قالوا ما يطلق عليه المكث في المسجد، وهو ما زاد عن الاطمئنان في الركوع، يكون معتكفا إذا نوى. فالشافعية يجيزون الاعتكاف ولو لحظة في المسجد، حتى أنه في قول ضعيف في المذهب أنه يجوز نية الاعتكاف للمار في المسجد، وهذا قول ضعيف في المذهب، لأن أصل الاعتكاف هو المكث، المكث. فالشافعية قالوا أقل المكث ما زاد عن حد الاطمئنان في الركوع أو السجود، ده أقل المكث، ولذا يستحب لكل داخل مسجد لطلب علم أو لصلاة فريضة أو حتى لانتظار صديق أو لانتظار موعد أن ينوي الاعتكاف حتى يأخذ ثواب الاعتكاف، هذا عند الشافعية. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كاتبين على العمود من باب السلام كده نويت سنة الاعتكاف وانت داخل، ده مذهب الشافعية، يعني اللي كتب على العمود ده شافعي، لأن إيه؟ لأن اللي داخل هيمكث يصلي الفريضة، وما تيسر له ثم ينصر، مش هيقعد يوم وليلة، لكن ينوي الاعتكاف مع كل دخول، وكذا في كل مسجد. واشترط الشافعية وكذا المالكية أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، وأفضل أن يكون يصلى فيه الجمعة. والأحناف لم يشترطوا أن يكون المسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، حتى أنهم أجازوا الاعتكاف في مسجد بيته للرجل والمرأة، يعني المرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، أي المكان المخصص للصلاة فيه. عند الأحناف، عند الشافعية لا يجوز الاعتكاف في المسجد للرجل والمرأة عند الشافعية سواء، ولا يجوز الاعتكاف في البيت، هذا يسمى عزلة ولا يسمى اعتكاف، يسمى خلوة ولا يسمى اعتكاف عند الشافعية. أما عند المالكية الأحناف فيجيزون الاعتكاف في مسجد البيت، وهو الحجرة المخصصة بالصلاة في أي بيت، خصوصا للمرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وهو الباب الأول لإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 37 بعد 800 و2000. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، وكان يبدأ اعتكاف العشر الأواخر بأن يدخل المسجد قبل غروب شمس اليوم 21، وينصرف من معتكفه بعد صلاة العيد. هكذا كان اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج من معتكفه إلا لوضوء أو لقضاء حاجة أو لجلب طعام لمن لا يجد من يجلب له الطعام وهو في معتكف. والذي يبطل الاعتكاف فقط هو الجماع، هذا يبطل الاعتكاف. يعني إذا خرج لوضوئه فذهب إلى منزله فجمع زوجته بطل اعتكافه، فإن كان نذرا عليه إعادته. وعن أبي قال: وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. ولا يوجد ذكر معين للمعتكف، يعني المعتكف يقف ثواب الاعتكاف ولو جالس صامت في المسجد، يعملش حاجة، ولو نائم، ولو بيتكلم في أمور الدنيا، ولو بيعمل عمل من أعمال الدنيا، كأن يخيط ثوبا إذا كان خياطا، أو مثلا يذاكر دراسة من دراسات العادية، يعني واحد في كلية الطب قاعد يذاكر كتب كلية الطب وهو معتكف ياخد ثواب الاعتكاف، لا بيقرأ مثلا في أي موضوع من أي موضوعات المباحة له، أن يعني كمن يقرأ الجريدة مثلا، كل ده لا يبطل الاعتكاف. فالاعتكاف الذي يبطله كما قلت لك هو أن يجامع، وعشان كده ربنا بيقول: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن المباشرة هي التي تبطل الاعتكاف. ولكن يستحب للمعتكف أن يقضي وقته في الذكر والتدبر والصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال من العبادات النافعة، ولا يضيع وقته في المناقشة في الأمور التي لا يأتي من ورائها خير. وإن كان هذا لا يبطل اعتكافه إلا أنه يضيع كمال الأجر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعن أبي قال: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. بعض المذاهب قالوا يدخل مع إيه؟ مع صلاة الفجر، يبدأ مع صلاة الفجر من أول اليوم، ولكن الراجح أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، لأن اليوم الجديد يبدأ مع غروب الشمس، لأن الليل بيسبق إيه؟ النهار. فالأفضل أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس اليوم الذي يريد أن يعتكف فيه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هنا ده دليل لمن قال أنه يبدأ مع صلاة الفجر، ده دليل للمذهب القائل كده. الشافعية قالوا لا، ده هي تقصد هنا أنه دخل معتكفه، يعني خلوته داخل المسجد، ولكنه لم يبدأ الاعتكاف بهذا. الاعتكاف هو الدخول للمسجد نفسه، كان من قبل غروب الشمس. أما دخول المعتكف هو المكان المخصص اللي يبيت فيه، دخله بعد صلاة الفجر، لأنه كان إيه يخصص حجرة كده يحوطها من ساحة المسجد، من رحبة المسجد يعتكف داخل. فيتتكلم على دخوله إلى هذه الخلوة داخل ساحة المسجد لا بد إلى اعتكافه أصلا. ده رأي الشافعية في هذا الحديث، فهموه لهذا الحديث. والمذاهب الثانية كالأحناف اللي قالوا يبدأ مع الفجر، خلوا بالحديث بظاهر واضح. إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب. يبقى هنا دخول الخباء وليس دخول المسجد، والاعتكاف بدأ من دخول المسجد، لكن هنا السيدة عائشة بتتكلم على الخباء، وهو البناء الذي يكون من وبر أو صوف، زي خيمة كده، زي الخيمة كده تحاط في ساحة المسجد دون أن يضيق على الناس في رحبة المسجد، ثم إيه يمكث في داخلها ولا يخرج منها إلا للصلاة أو للوضوء، لصلاة الفريضة أو الوضوء. وإنه أمر بخبائه فضرب، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها. ستنا زينب بنت جحش لقيت النبي عمل خباء في المسجد، راحت خارجه وخارج الايه الغلام بتاعها اللي بيخدمها، قالت له اعمل لي خباء. ايه؟ عمل لها خباء في داخل المسجد في مكان برضه بجوار خباء النبي صلى الله عليه وسلم. وامر غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه. كل زوجه بقى لقت ايه كده، كل واحده ايه خرجت وعملت لها خباء، فالنبي لقى نفسه قاعد في المسجد وزوجته حواليه اعتكف في ده كأنه قاعد في بيته. وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، الله، زوجاته سابوا بيوتهم وقعدوا معاه كده كأنه ما حدشش بالاعتكاف. الاعتكاف أنك أنت تخرج من إيه، من عادتك. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال آل بر تريدنا، يعني انتوا عايزين الخير، الخير ترجعوا بيكم، فكوا الكلام، آل بر تريدنا من هذا يعني. فأمر بخبائه فقود وترك الاعتكاف في شهر رمضان كمان. يعني هو نفسه بقى انتوا كمان انتوا كده بوظتوا لي الاعتكاف، هتقعدوا معايا كاني قاعد معاكم، طب اعتكاف ايه بقى؟ فراح ايه فك خبائه ودخل حجرته، وكلهم فكوا خبائهم وكل واحده دخلت حجرته. والنبي صلى الله عليه وسلم، مش معنى كده ان اعتكاف المراه في المسجد حرام، لا، يعني كان الافضل اما النبي راى ان هم هيضيقوا رحبه المسجد على المصلين، أو أن النبي شعر أن خروجهم للاعتكاف بجواره أنه لا يشعره بحقيقة الاعتكاف لأنه كأنه ما زال في بيته، فتحتمل هذا وتحتمل هذا، ولكن ليس المقصد أنه لا يجوز اعتكاف المرأة في المسجد، بدليل أنه إيه أنه في الأول ما نهاهمش لما شرعوا فيه، لكن لما وجدهم بقى كلهم خرجوا، لما لقى ستنا زينب الواحدة مش مشكلة سكت لأنه جائز، بس لا بقى التسعة خرج، فقال لهم بقى لا خلاص. يبقى لا يستدل من هذا الحديث بعدم جواز اعتكاف المرأة في المسجد، لا، لأن ده لي ظروف خاصة. قال بر تريدنا فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، لأن النبي كان إذا فاته فضل يقضيه، فما اعتكفش في العشر الأواخر وراح معتكف بقى إيه في العشر الأول من شوال. وهذا دليل الشافعية على جواز الاعتكاف للمفطر، لأن في العشر الأول من شوال بيبقى فيها يوم يجب إفطار وهو يوم الفطر، فاستدل الشافعية على جواز الاعتكاف للمفطر من هذا. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق. كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية، وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. طبعا لو هتعتكف المرأة في المسجد كما قلنا عند مذهبنا لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد، لابد أن تكون خالية من موانع الاعتكاف وهو الحيض والنفاس. واضح؟ لابد أن تكون خالية من موانع الاعتكاف للمرأة وهو الحيض والنفاس. أما إن أرادت أن تعتكف في مسجد بيتها يعني حجرتها اللي بتصلي فيها فلا يمنعها الحيض ولا النفاس من الاعتكاف. واضح؟ على مذهب من جاز الاعتكاف في مسجد بيتها كالأحناف، ولكن لا يجوز عند الأحناف أن تعتكف حتى في مسجد بيتها وهي حائض ونفساء، لأنهم اشترطوا الصيام والنفاس والحيض يمنعها من الصيام، وبالتالي لا يصح من الاعتكاف على أي حال، لأنه إن صح من حيث المكان فلا يصح من حيث حالتها التي تمنعها من الصيام. واضح؟ باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. النبي نهى عن قيام ليلة كاملة على أن يكون عادة كل يوم، لكن لم يمنع ذلك إن كان في العشر الأواخر. لا بأس أنك أنت تقيم الليلة كاملة لا تنام حتى الفجر، بس لا يكون هذا ديدانك طول السنة ولا هذا يضعفك، لكن في العشر الأواخر أو في ليلة العيد ممكن، لا شيء فيه، لأن النبي كان في العشر الأواخر كان لا ينام أي شيء من الليل، من العشاء للفجر قائم يصلي ويتخللها السحور بس صلى الله عليه وسلم، ده في العشر الأواخر. أما في نهى عن قيام ليلة كاملة لمن أراد أن تكون عادته اليومية. واضح؟ حتى لا يكون هناك تناقض في الأدلة من أين كان يفعل ذلك ثم ينهى عن فعل ذلك. يبقى نهى عن فعل ذلك طول العام لأنه يضعف الجسد والبدن ويضيح حقوقه من حيث العمل والقيام بأعبائه المطلوبة منه. أما إن كان في بعض الأيام كمواسم للعبادة كليلة العيد والعشر الأواخر فلا بأس. وقوله وشد المئزر كناية عن إيه؟ إن هو يعني اجتهد، زيادة الاجتهاد، وقيل كناية عن تركه الجماع يعني ألا يلتفت للنساء، تحتمل هذا وتحتمل. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. باب صوم عشر ذي الحجة. والمقصود بعشر ذي الحجة 9 أيام الأولى، لأن اليوم العاشر يوم النحر يحرم صومه، وهي على عادة العرب ان هم يغلبوا يعني لو صام 9 أيام كأنه صام 10 يعني، لكن المقصود هي ايه؟ 9 أيام الاولى من ذي الحجة، لان 9 هو يوم عرفة ثم 10 يوم النحر يحرم صومه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هل هي بتنهى عن الصيام يعني بتقول النبي ما كانش بيصوم؟ لا، هي بتقول ما رأيت يعني هي ما عرفتش، وكثيرا ما كان النبي يصوم ولا تعرف هي، فهي بتنفي علمها لا تنفي صيام النبي. خذ بالك الحديث لازم يفهم بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه وردت من طرق أخرى في غير مسلم أن إحدى زوجات النبي قالت كان يصوم 9 الأول، يبقى واحدة علمت واحدة غاب عنها العلم. سيدتنا عائشة بتخبر عن نفسها أن هي ما رأته يعني ما علمت بصيامه، وان كان ستين عائشة هي كانت بتصوم السنة كلها، كانت تصوم الدهر كله. ستين عائشة بعد وفاة النبي كانت تصلوا بالصوم سيدتنا عائشة. قالت ما رأيت رسول الله صائما في العشر قط، لا تنفي علمها ولا تنفي صوم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشرة، أي في حد علمه، في حين أنه هو جايب هذه الأحاديث في باب استحباب صوم ذي الحجة، كأنه هو بينبه بهذه الأحاديث أن هذا لا يمنع استحباب صومه. هذه الأحاديث الواردة عن سيدنا عائشة لا يمنع استحباب صومه. ليه؟ لأن هذا خاص بعلم سيدتنا عائشة به عن هذا الموضوع. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على كتاب الحج وفيه 97 بابا غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.